مرحبا، أنا نهاد الجريري، أهلا بكم إلى المرصد. في هذا البرنامج نتابع أخبار العالم المظلم، من الجهاديين إلى عالم الإنترنت المعتم والجريمة المنظمة. أهلا بكم في راديو وتلفزيون الآن. المرصد، بودكاست على أخبار الآن. أهلا بكم إلى حلقة هذا الأسبوع من المرصد، نغطي فيها الفترة من 1 إلى 7 أبريل 2024، نهاية الأسبوع الرابع من رمضان 1445 هجرية. تقبل الله طاعتكم. في عناوين هذه الحلقة: اغتيال القحطاني جدل حول نهاية دراماتيكية لحياة الخال، مع تآكل قيادة داعش منشقون يكشفون أسماء مرشحة لمجلس شورى التنظيم، وجيش العدل البلوشي يحتل لساعات مواقع إيرانية جنوب شرق البلاد. ضيف الأسبوع الأستاذ عروة عجوب، طالب الدكتوراه في جامعة مالما والخبير في الجماعات الجهادية والسلفية. نسأله عن سيناريوهات تأثير اغتيال القحطاني في محيط إدلب. للتواصل مع البرنامج يرجى الكتابة إلى نهاد جريري على تويتر وتيليجرام وفيسبوك، أو ترك رسالة في زاوية التعليق على رابط هذه الحلقة. وبإمكانكم الرجوع إلى نص هذه الحلقة في أخبار الآن دوت نت. المرصد، بودكاست على أخبار الآن. أهلا بكم دائما في أخبار الآن. في ليل 4 أبريل 2024 انتهت حياة أبو مريا القحطاني بطريقة دراماتيكية. خلال أشهر قليلة انحدر الرجل من منصب القيادي الثاني في هيئة تحرير الشام إلى خائن وسجين ومعذب. وحتى بعد تبرئته المشبوهة من قضية العمالة التي نخرت في الهيئة ولا تزال، لم تحمه ثروته وحضوره العشائري من الموت اغتيالا، ولما يزال القاتل مجهولا. وهذا هو مربط الفرس، من قتل أبو مريا؟ ثمت روايتان متناقضتان، الأولى يعتقد بها طيف واسع من معارضي الجولاني أمير الهيئة، وهي أن القحطاني قتل في عبوة ناسفة فجرت عن بعد، وهكذا يكون المسؤول عن الاغتيال هو جماعة الجولاني. الرواية الثانية يروج لها أنصار الهيئة، وهي أنه قتل في تفجير انتحاري ينتمي إلى داعش. أذرع الهيئة ومتنفذوها نعوا القحطاني تحت هاشتاغ شهيد الغدر. المعارضة استبعدت مسؤولية داعش، منهم من عاد إلى اتفاق بين التنظيم والهيئة على عدم تنفيذ هجمات في إدلب ومحيطها، ومنهم مثل صالح الحموي الجهادي المخضرم وأحد مؤسسي جبهة النصرة، تساءل عن بيان داعش الذي يفترض أنه تبنى فيه الاغتيال. يخاطب الحموي الهيئة ويقول: قلتم أمن وأمان ومسيطرون على كل شيء، وصار 3 أيام ولم تعثروا على الشخصين اللذين دخلا المضافة وكان معهما سيف، حيث يفترض أنه كان يحوي العبوة الناسفة. عرضتم صورة الانتحار فقط دون أن تعرضوا بياناته، اسمه، من أين هو، يتبع لمن، جنسيته. فإما أنتم فاشلون، مخترقون، عاجزون، أو وهو كذلك رتبتم الأمر مع أشخاص لهم ثأر مع القحطاني. المعارض أبو هادي تساءل: هل هي صدفة أن جميع الذين قتلوا من قادات القاعدة وجبهة النصرة ثم جبهة فتح الشام ثم هاتش قتلوا بعد خلافهم مع الجولاني؟ بالتأكيد ليست صدفة وإنما تدبير. لكن أكاديميين مثل الباحث إيرن زيلن لفتوا إلى أن أسلوب الهجوم يذكر حقيقة بهجوم داعش على أبو خالد السوري. زيلن أضاف أن داعش يجيدون تحريك المياه الراكدة، فلا شك أن منتقدي الهيئة سيلومون الجولاني وسيحشدون متظاهرين أكثر ضده، مما سيخلق بيئة مواتية لداعش. الجولاني أمر بأخذ جثة القحطاني وأقيمت له مراسم جنازة رسمية، وصدرت التعازي من عليا أجهزة الهيئة. المعارضون وصفوا سلوك الهيئة تجاه القحطاني كمن قتل قتيلا ومشى في جنازته، منهم من قارب بين نعي الجولاني القحطاني ونعي بوتين بريغوجين في أغسطس 2023، ومنهم من اعتبر اغتيال القحطاني استهدافا للحراك الشعبي في إدلب. أبو أحمد زكور ثالث 3 مع القحطاني والجولاني حتى قبل أقل من عام، اعتبر أن أمير الهيئة يسعى إلى تصفية المعارضين وأن لا حل في المنطقة إلا بإزاحته. لكن أحمد زيدان عراب الهيئة قال إن الترويج لهذه الرواية مسؤولية الهيئة عن الاغتيال هو محاولة للاصطياد في المياه العكرة. عزز هذا ما قاله نصير الهيئة أبو محمود الفلسطيني عندما اعتبر ما جرى اختراقا أمنيا بسبب تشتت جهاز الأمن العام خلال الشهرين الماضيين على خلفية قضية العملاء. هذا الجهاز سيء الصيت كان المسؤول عن الاعتقالات والتعذيب في هذه القضية وإزاء المطالبات بحله وإعادة هيكلته، أمر الجولاني بتغيير مسماه إلى إدارة وإتباعه وزارة الداخلية. والأهم أن الأمني الأول أبو أحمد حدود اعتزل الجولاني منذ تحول القضية مطلع العام. وهكذا يعتبر أبو محمود أن اغتيال القحطاني إنذار، يجب أن يوقظ من جعل جهاز الأمن جهاز ظلم بسبب ما وصفه بالخطأ التقني، داعيا إلى إعادة الجهاز كما كان عليه وإعادة الهيبة إلى الجماعة. وحتى ساعة إعداد هذه الحلقة لم يبرز أي حراك فاعل اتجاه اغتيال القحطاني. في الساعات الأولى للحادثة نقل أن أبناء الشرقية وعشائر إدلب استنفروا وطردوا أمني الجولاني من حول المشفى حيث جثة القحطاني، من دون أن يفضي هذا إلى تزايد زخم الحراك الشعبي المناهض للهيئة في إدلب ومحيطها. المرصد بودكاست على أخبار الآن. أعلنت القيادة العامة المركزية سنتكوم أنها تمكنت مع قوات قسد والقوات العراقية من تنفيذ 94 مهمة ضد داعش في سوريا والعراق في الأشهر الثلاث الأولى من هذا العام. أسفرت هذه المهام عن قتل 18 داعشي واعتقال 63 آخرين. بيان سنتكوم أشار إلى أن هذا التحالف لا يزال يلاحق 2500 داعشي في المنطقة، فيما يسعى للعمل مع الأطراف المعنية على ترحيل 9000 داعشي معتقل شمال سوريا والتعامل مع 45,000 من أسر داعش المقيمين في مخيمي الهول والروج، إما بالترحيل أو التأهيل أو الإدماج. ونأتي هنا إلى ما نشره هذا الأسبوع حساب قناة فدع عباد البغدادي والهاشمي المتخصصين في كشف خبايا التنظيم. فبعد تآكل قيادة داعش من الصف الأول، خاصة بقتل أبو سارة العراقي أمير الإدارة العامة للولايات، يعني الرجل الثاني في التنظيم، وكان قتله في فبراير العام 2023، من بقي فيما يعرف بمجلس شورى التنظيم، خاصة بالنظر إلى أن شخصية الخليفة أبو حفص ووزير إعلامه أبو حذيفة شخصيتان غامضتان. يستعرض الحساب أسماء شخصيات مؤهلة للعضوية في مجلس الشورى، وهم أبو خديجة الأمير الحالي لما يعرف بمكتب بلاد الرافدين في العراق، وعبد القادر مؤمن الأمير الحالي لمكتب الكرار في الصومال اليمن وموزمبيق ووسط إفريقيا وجنوب إفريقيا، وأبو بلال البنوكي والي ولايات غرب إفريقيا والذي تم تنصيبه أخيرا أمير على مكتب الفرقان الذي يشرف على ولاية غرب إفريقيا والساحل بعدما تم دمج مكتب الأنفال، والشيخ تميم الكردي أمير مكتب الصديق في خراسان أفغانستان والدول الحدودية وولاية شرق آسيا. بهذا التفصيل يبدو واضحا لدى الحساب أنه لا يوجد في المجلس أي عضو من الشام. يعلق الحساب: الشام لا زالت ولاية مخترقة. المرصد بودكاست على أخبار الآن. يوم الخميس 4 أبريل نجحت جماعة جيش العدل في مهاجمة أهداف للحرس الثوري الإيراني في أقصى جنوب شرق البلاد. بيان للجماعة نشر على موقعهم الإلكتروني شرح أن أكثر من 160 مقاتلا من مجاهدي إقليم بلوشستان جنوب شرق إيران شنوا هجمات متزامنة على 4 نقاط لقوات الحرس الثوري في راسك وتشابهار، حيث تمكنوا من السيطرة على هذه النقاط عدة ساعات. قال البيان إن الهدف من الهجمات كان محاولة إفشال ما يسمى خطة تطوير شاطئ مكران، التي بحسبهم تسعى إلى تغيير ديموغرافي في المنطقة بتوطين مواطنين من خارج إثنية البلوش السنة. جيش العدل جماعة سنية تأسست في إيران في 2012، وطالما أكدت الجماعة أن لا ارتباط لها مع جماعات الجهاد العالمي مثل القاعدة. في ديسمبر الماضي نشر موقع خراسان دايري مقابلة أجراها الباحث دانيالا غاروفالو مع حسين بلوش المتحدث باسم الجماعة. بلوش أكد أن نشاط الجماعة ينحصر في جغرافية إيران بهدف الإطاحة بنظام الحكم هناك وتحقيق الكرامة للشعب الإيراني عامة والأقلية العرقية الإيرانية خاصة السنية. وعندما سئل عن العلاقة بين جيش العدل وجماعات جهادية مثل القاعدة، قال: جيش العدل يعمل مستقلا وأهدافنا محددة ومحدودة، وعليه فإن الجماعات المذكورة لا تظهر اهتماما بالتعامل معنا، كما أن بعض هذه الجماعات لها تحالفات مع النظام الإيراني. المرصد بودكاست على أخبار الآن. نشر تنظيم القاعدة في شبه القارة الهندية مجلتهم الدورية بعنوان نوى غزوة هند. الصحفي الأفغاني المتخصص عبد السيد لفت إلى أن افتتاحية المجلة تضمنت اقتباسا من سيف العدل من سلسلة مقالات هذه غزة. السلسلة جاءت باسم الكاتب سالم الشريف الذي كشف إعلام القاعدة الرسمي في فبراير الماضي أنه سيف العدل نفسه. عبد السيد استغرب من أسلوب الإشارة إلى سيف العدل بجملتي حفظه الله ونصره الله، وتساءل: لم يسبق أن رأيت أسلوبا هكذا، هل هذا التوصيف يدل على أن سيف العدل تولى الزعامة فعلا خلفا للظواهر؟ علامة استفهام. المرصد بودكاست على أخبار الآن. داعش يلعب بالذكاء الاصطناعي. لفتت الباحثة مينا لامي المتخصصة في الجهادية من بي بي سي مونيترينج إلى أن أنصار داعش باتوا أخيرا يناقشون استخدام الذكاء الاصطناعي في منشوراتهم، ويختبرون إنتاج نشرات أخبار للتنظيم بمذيع مبرمج. أحد المعلقين لفت إلى أن هذه هي المحاولة الثانية لمثل هذا الفيديو. المرصد بودكاست على أخبار الآن. نشر الأكاديمي الإيغوري عبد الولي أيوب صورة لمسجد في مدينة كشقر في شينشان حولته السلطات الصينية إلى مطعم سياحي في العام 2019. المسجد الذي يفترض أنه يخدم الإيغور المسلمين في أقصى غرب الصين أغلق في 2017 ليعاد تمليكه إلى السلطة السياحية. المرصد بودكاست على أخبار الآن. أهلا بكم دائما في أخبار الآن. نرحب هذا الأسبوع بالأستاذ عروة عجوب طالب الدكتوراه في جامعة مالمو في السويد والخبير في الجماعات الجهادية والسلفية. شكرا جزيلا لوجودك معنا في البرنامج أستاذ عروة. رمضان كريم، كل سنة وأنت سالم. رمضان كريم، كل عام وأنت بخير. شكرا جزيلا للاستضافة، يعني المرة ما بعرف قديش يعني، بس شكرا على الاستضافة. فعلا أستاذ عجوب، الحقيقة في هذا الملف بنحب نكمل مع حضرتك لأنه من بداية القضية بنحكي معك، فحتى نشوف كيف تغير الموقف من شهر 8 إلى الآن. هل فاجأك اغتيال القحطاني؟ لا شك، لا شك، يعني بعتقد هو من أكبر الأحداث اللي شهدتها شمال غرب سوريا. طبعا فاجأني الحدث نفسه، لكن لم أتفاجأ بمعنى أنه أعلم كم الأعداء الذين يحيطون يعني بالخطط لقتل القحطاني. الرجل لديه الكثير من الأعداء نهاد كما تعلمين، يعني هو مسؤول عن ملف ما يعرف بملف الخوارج داخل الهيئة. كان له دور فعال في محاربة خلايا داعش وقادتها، له دور كبير في القضاء على خلايا، أو ليس خلايا يعني، بقايا تنظيم حراس الدين القاعدة، له دور كبير أيضا بالعمليات العسكرية التي قامت بها هيئة تحرير الشام منذ عامين باتجاه مناطق درع فرات وغصن زيتون، يعني اختراق العشائر الموجودة في ذلك المكان، وبالإضافة إلى يعني التوترات الأخيرة مع قيادة الهيئة ومع تيارات داخل الهيئة. وبالتالي يعني عندما تتذكرين هذا، يعني هذا العدد من الأعداء، يعني يبدو بأنه غير مفاجئ بأنه هو هدف لمجموعة كبيرة من الناس، لكن الطريقة، التوقيت، المكان، كل هذا كان مفاجئ بالفعل. المكان لافت للانتباه حقيقة أستاذ عروة. من لما أطلق سراح القحطان لم يغادر المنطقة مثل زكور. هل بتشوف هذا الموضوع غريب؟ بعتقد السؤال الأهم هو هل فعلا كان يستطيع المغادرة؟ يعني هذا سؤال كتير مهم. هو صح طلع وخرج وشهدنا الاستقبالات والمباركات من العشائر، ويعني هناك احتفاء شبه رسمي من هيئة تحرير الشام ومن قادتها بخروجه من السجن، ولكن أنا يعني بشك بأنه هو كان قادر على الخروج كما خرج زكور. إذا لاحظت نهاد، هو يعني بعدما خرج بفترة قصيرة استعاد أو حتى أنشأ حساب على تويتر، على إكس، وبدأ بالنشر من خلاله، ولكن يعني بدأ منفصل عن الواقع، يعني تجنب النقاش أو الحديث عن ما حصل خلال الفترة الماضية، وبدأ كرجل شرعي أكثر من أنه قيادي داخل هيئة تحرير الشام. فأنا بعتقد بأنه كان إما مطلوب منه أن يكون يعني يلعب هذا الدور اللي هو أنه الصامت الحياد لبينما يتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود كما يقولون. وبتصور أنا كان من الصعب عن له مغادرة المنطقة. هذا بالإضافة نهاد، لأنه وين ممكن يروح؟ يعني هو صح ليس مصنفا على قوائم الإرهاب، لكن ماضيه لا يسمح له بالدخول إلى تركيا على سبيل المثال. علاقته مع فصائل الجيش الوطني مختلفة تماما عن علاقة أبو أحمد زكور. أبو أحمد زكور ابن عشائر حلب، في حين أنه القحطاني هو ابن عشائر، ابن عشيرة الجبور المنتشرة بين سوريا والعراق لكن على الحدود الشرقية. يعني لا أعتقد بأنه لديه الملجأ الآمن الذي حصل عليه زكور، بالإضافة لأنه خروجه يؤكد نوع ما التهم التي وجهتها له هيئة تحرير الشام فيما يتعلق بالعمالة أو غيرها، وبالتالي أعتقد بأنه الخيار كان استراتيجي للبقاء في تلك المنطقة. لكن كما لاحظنا يعني الرجل موجود، فيديوهات تصوره وهو يستقبل الناس، يتحرك ضمن مسافة محدودة يعني. لكن أنا بتصور أنه كان من الصعب له الخروج إلى أماكن آخر، إلى مكان آخر، بالإضافة لأنه أنا لا أرى له مكان آخر إلا ضمن الهيئة. لا مكان آخر إلا ضمن الهيئة. أستاذ عروة، رغم أنه الهيئة جمدوا صلاحيات القحطاني لكنهم لم يعلنوا عزله مثل ما عملوا مع زكور، هل منطقي أم أنه نحكي في هذا الوقت ماذا كانت تخطط الهيئة للرجل؟ تمام. هلا نهاد، أنا تحدثت معك بحلقة سابقة يعني عندما تم اعتقاله، تحدثنا بشكل مفصل عن بيان الهيئة اللي جاء حذر جدا، بمعنى أنه كما تفضلتي هو أكد بأنه هناك إشكاليات، أخطأ الرجل في تواصلاته، لكن من دون إدانة، من دون تهم، من دون أي تشهير. يعني عادت هيئة تحرير الشام كما علمناها بأنه أي رجل يخرج عن سيطرتها أو يخرج من عباءتها يصبح هدف لمعرفاتها، سواء على تليجرام، سواء في العلن، سواء في إباء أمجاد، يصبح هدف مستساغ للجميع. لكن على عكس ما حصل مع الآخرين، أبو ماريا كانت حالة خاصة، جزء منها هو ما يحمله أبو ماريا من أسرار. يعني كان في خوف بأنه إما أن تقتله أو يعني تعمل على مداراته، ويبدو أن الرجل لم يتحدى الهيئة بأي شكل من الأشكال. يعني حتى عندما كان في السجن لم يخرج أخبار مسربة، يعني هناك مصادر مقربة له يعني رفضت حتى الحديث عن الموضوع، يعني شاهدته ويعني تعاملوا معه رفضوا حتى الحديث عن الموضوع، على الرغم من أنه بالسابق كانوا يحاولوا دائما نشر ما يحصل معه من أخبار. هلأ عندما خرج ومرجع مثل ما قلتي تفضلتي أنه من الصعب الحديث عن سيناريوهات وماذا حصل ويعني شو بالضبط صار، لكن بحسب مصادر مقربة منه شخصيا، إخراجه من السجن والاحتفاء شبه الرسمي به من قبل معرفات هيئة تحرير الشام ومن العشائر، يعني علينا أن ننسى نهاد بأنه الكثير من رجالات هيئة تحرير الشام الذين ذهبوا وتصوروا معه وأهدوه السيوف والعباءات ذهبوا بموافقة ومباركة هيئة تحرير الشام القيادة. وبالتالي ما أردت قوله بأنه، أو على الأقل كما يعني صدر لي أحد المصادر المقربة جدا منه، بأنه الرجل كانت خطوة أولى، إخراجه كانت خطوة أولى إلى إرجاعه إلى مكانه ضمن قيادة الهيئة. لكن هناك أحد الأسباب، يعني هناك سببين مهمين إلى التريث، يعني تريثت الهيئة، أخرجته، بدأت الاحتفاءات فيه، وكانت على وشك بتصوري من انه اعادته الى حضن الهيئه. لكن هناك سببين اخرى من هذا الامر. السبب الاول هو ما قدمه ابو الفتح الفرغلي وزبير الغزي من دعاوى ضده، واذا تذكرين يعني في المرحله التي بدات تسريب اخبار بانه ابو ماريا على وشك الخروج بعدما تم الافراج عن مجموعه كبيره من المتهمين بقضيه العماله، ظهر بيان زبير الغزي وأبو الفتح البرغلي قادة شرعيين سابقين في هيئة تحرير الشام، وبدأوا بإدانته وتقديم التهم ضده. هذا واحد. السبب الثاني هو كما تعلمين هناك توترات داخلية ضمن الهيئة، ومنها بين تيار الشرقية الذي يعني بشكل أو بآخر يتبع بالولاء إلى أبو ماريا القحطاني، وبين كتلة بنش الموجودة ضمن تيار آخر اللي هو الشام بنش. فكان في خوف من قيادة الهيئة بأنه إرجاع القحطاني بهذه السرعة إلى مكانه سيولد ردة فعل عكسية ضمن تيار بنش الشام، والذي كان هو الأساس بتصوري وتحليلي وقراءتي للموضوع، هو كان الأساس في اعتقاله. لذلك كان في تريث من الإخراج، يعني كما يقولون امتصاص الصدمات. ويعني بحسب ما سمعت أنا حتى الآن بأنه أبو عبيدة منظمات الشخص المسؤول الأول عن اعتقال القحطاني ومرافقه توقف عن العمل، أوقفته هيئة تحرير الشام عن العمل. هناك تقارير تحدث عن أنه أبو أحمد حدود قدم استقالته، لا نعرف إذا تم قبوله أم لا. ولذلك يعني الموضوع شائك لأنه مرتبط بملفات داخلية داخل الهيئة، ومرتبط بالرأي العام. يعني كما تعلمين المظاهرات اليوم، على الرغم من أنها خرجت للمطالبة بشكل جزئي لمعرفة ما الذي حصل مع المعتقلين وإطلاق سراحهم، لكن جزء من المتظاهرين لا يريدون إخراج جولان القحطاني. يعني الموضوع شائك، أنه يريدون إخراج المعتقلين والعدالة للمعتقلين لكن ليس القحطاني. فهناك حالة امتصاص من قيادة الهيئة بتصور أنا بهذيك المرحلة. ويمكن هالكلام أستاذ عروة بيفسر ليش تعامل الجولاني مع حدا مثل طعوم، كان تعامل مختلف، ذهب لزيارته لكن ما عمل نفس الشيء مع القحطاني، مع أنه كان ممكن أنه الزيارة تحل الخلاف. لنقل سيناريوهات من اغتال القحطاني أستاذ عروة، الهيئة بيلوموا داعش والمعارضة تلوم الجولاني، كيف بتشوف هذا الجدال؟ بالضبط. يعني بعتقد لا يمكن الكشف عن هوية يعني الذي الشخص الذي قام بالعملية، من الصعب جدا، وبعتقد يمكن حتى مع الوقت لن نعرف من قام بها. يعني هو جزء من مجموعة أعمال بتصير من الصعب المعرفة فيها. لكن بظن أنا في سؤال أو عدة أسئلة بتساعدنا نفهم مين ممكن يكون وراء الموضوع. السؤال الأول هو مين له مصلحة بالموضوع، واتفقنا هلأ من شوي بأنه الجميع له مصلحة في اغتيال القحطان. السؤال الثاني هو شو طبيعة العملية؟ هل هي فعلا تفجير انتحاري أم هي فعلا كما يقال بأنه هو سيف وفتح السيف وانفجر؟ أحد الروايات اللي كانت موجودة. طبعا أنا سمعت أحد التحليلات تقول بأنه حراس الدين، يعني وهو غريب بعض التحليل، يعني نظرا لانعدام وجود حراس الدين في السنوات السابقة. وهذا السؤال اللي هو انه ما هو نوع العمليه، ومن يمكن مين يمكن انه يقوم بهيك عمليه؟ انا بتصوري العمليه هي تفجير انتحاري، وبعتقد بانه اصابع الاتهام بشكل كبير كبير توجه تجاه داعش، او هناك تساهل من تيارات او شخصيات ضمن هيئه تحرير الشام سمحت لا خلايا سواء لداعش او لغيرها بالوصول لهذا المكان وبقيام بعمليه التفجير. يعني بنهايه الامر نهاد، هو صح القحطاني كان بمضافه عامه بمجلس عام، لكن هناك دائره من الامن يعني تحيط به، سواء مرافقيه، يعني الشخص نجا من سطوه البغدادي ونجا من سطوه الظواهري ونجا من كل الاقتتالات التي حصلت داخل الجماعات الجهاديه في سوريا. هل تتوقعين منه أن يكون جالس ضمن مجلس عام من دون مرافقة، من دون حماية، من دون التأكد من من يزوره ومن يخرج من عنده؟ وبالتالي يعني أنا بتصور بأنه إذا افترضنا، طبعا برجع بقول إذا افترضنا بأنه هو تفجير انتحاري، فأنا بعتقد بأنه من الأغلب أنه يكون أحد خلايا داعش. لكن السؤال هو كيف تمكنت أحد خلايا داعش من الوصول إلى القحطاني؟ هذا سؤال آخر تماما. أستاذ عروة، حضرتك مطلع على إعلام داعش، لأي درجة داعش إذا عملوا عملية من هذا النوع لن يتأخروا في تبنيها؟ بالضبط نهاد، يعني أنا كما قلت لك يمكن يعني بعد عشرات السنين لن نعلم من قام بقتل القحطاني. أنا فقط يعني أحاول تحليل أو فهم من يمكن أن يقوم بهذه العملية. يعني التفجير الانتحاري هو بصمات داعش بالعموم. هل داعش هي بالضرورة التي قامت بالتفجير؟ لا أستطيع الجزم. أنا بس أحاول تحليل من يملك القدرات، من يعني إذا بنفكر بكل الأطراف اللي موجودة اليوم بشمال غرب سوريا، أنا بستبعد بأنه أي من الأطراف باستثناء داعش يقوم بعملية انتحارية باستهداف الهيئة. يعني مثلا نظرية حراس الدين واللي هي أقرب إلى المنطق بسبب أنه الحراس قاعدة، الحراس لديهم عمليات انتحارية. لكن أنا بتصوري عندما ننظر إلى تاريخ الحراس، الحراس عندما كان في عز قوته في عام 2020، عندما كان يسيطر على يعني يقود آلاف المقاتلين، لا أستطيع الجزم في العدد ولكن أنا متأكد بأنه أكثر من 2000 ضمن غرفة عمليات متكاملة، لم يقم حراس الدين بقتل أو استهداف أي من قادة هيئة تحرير الشام بهذه الطريقة. ولليوم نهاية تعلمين القاعدة لا تكفر هيئة تحرير الشام، هذا كثير مهم التمييز. يعني والقاعدة لطالما لامت الدواعش في اغتيال أبو خالد السوري بنفس الطريقة التي تم اغتيال فيها أبو ماريا القحطاني. فأنا يعني بالتأكيد لا أستطيع الجزم، لكن أحاول التفكير بكل الاحتمالات اللي قد تكون وراء الموضوع. ونأتي الآن أستاذ عروة للسؤال المهم، هل سيكون اغتيال القحطاني أزمة جديدة للجولاني أم أن الجولاني بات عصيا على الأزمات؟ يعني من الصعب معرفة الموضوع. هلا اليوم نحن يعني بناء أي تحليل هو مرتبط بماضي الجماعة، يعني الجولاني مر بعدة خلافات واقتتالات وما زال على قيد الحياة، وبالتالي من السهل التنبؤ بأنه بما أنه تمكن من الخلاص من كل هذه التوترات الاقتتالات، وبالتالي نستطيع القول بأنه الجولاني قادر على ضبط الوضع داخل الجماعة. لكن أنا بتصور الموضوع مختلف بعض الشيء فيما يتعلق بالقحطاني، يعني بغض النظر إذا كانت هيئة تحرير الشام وراء الموضوع أم لا، أنا يعني بتوقع أنه ليست هيئة تحرير الشام، أو على الأقل ليست قيادة هيئة تحرير الشام، ولكن إذا كانت وراء خلفه أم لا. لاحظنا الظهور العلني للجولاني وتقبيل الجثة وقراءة القرآن والحديث معه، كانت رسالة قوية للجميع بأنه الهيئة غير متورطة، يريد القول يعني بغض النظر إذا كانت الهيئة أم لا وراءه أم لا، ولكن هناك محاولة لإرضاء الكتلة الشرقية التي تتبع لأبو ماريا القحطاني. هلأ الكتلة لا تأتمر بأبو ماريا بالمعنى الحرفي بأنها منظمة تحت أبو ماريا، ولكن كما تعلمين نهاد يعني هيئة تحرير الشام غير متجانسة على صعيد الهويات وعلى صعيد الولاءات. بتصوري الخاص بأنه الهوية المناطقية تلعب دور كبير جدا، المناطقية سلاش العشائرية تلعب دور كتير كبير بالولاءات السياسية داخل الهيئة، بمعنى بأنه مجموعة كبيرة من الشرقية من رجال العشائر تدين بالولاء لأبو ماريا القحطاني، تمام؟ ولكن هذا لا يعني بأنه قد تضحي بكل ما تملك من أجل أبو ماريا. لكن بتصوري في حال الإدراك، إذا تم إدراك ما عملية الاغتيال بأنها من فعل هيئة تحرير الشام، هنا ستضطر الهيئة لمواجهة غضب هؤلاء الناس الذين يعني بدأ بعض منهم بالتحرك بأنه بالسؤال بالاستفسار، ولكن مرة أخرى نعود إلى شخصية الجولاني، نسج علاقات جيدة مع قادة العشائر ومن أهمهم الدكتور مظهر لويس، يعني أحد قادة الكتلة الشرقية داخل هيئة تحرير الشام. وأنا علمت من مصادر مطلع على الأمر بأنه مظهر لويس لعب دور الأساسي أو الأكبر في التوسط لأبو ماريا القحطاني من أجل التدخل الشخصي وفتح ملف القحطاني والتعامل معه على أنه أولوية، وبالتالي يعني هناك مظهر لويس القريب من الجولاني لكن لديه ولاءات جيدة أو لديه تأثير كافي في الكتلة الشرقية. هل السؤال هل يستطيع مظهر لويس وغيره من الأشخاص القريبين من الجولاني إقناع قادة الكتلة الشرقية بأنه ما تم هو فعلا من عمل الدواعش؟ هل يستطيعون فعلا إقناع الجميع بأنه الهيئة هي لهم وللجميع وجاهز لاحتضانهم، وبأن وحدة الجماعة يجب أن تتفوق على كل الاختلافات الموجودة داخل الجماعة؟ هذا سؤال بعتقد أنه نحتاج إلى وقت للإجابة عنه. الأستاذ عروة عجوب، شكرا جزيلا لك وكل سنة وأنت سالم. شكرا جزيلا نهاد، شكرا لك. وشكرا جزيلا لوجودكم معنا في أخبار الآن. أنا نهاد الجريري، مع السلامة. المرصد، بودكاست على أخبار الآن.